خيمة أبو فاضل يا هل قاعد بخيمة أبو فاضل؟ خلي فكرك يمي. يقول أبو فاضل قاعد وزينب ورقية وسكينة، رقية قاعدة بحضن أبو فاضل، قاعدة بحضن عمها. أبو فاضل مخلي الراية وين؟ مخليها بباب الخيمة. فهبت ريح عالية، فرقية كظت يد العباس، خافت. ها عم بدت الحروب. ايه ها عمي راح تقاتلون راح تهجمون. يقول ابو فاضل نزلها بالقاع، طلع برا كظ الرايه وكسر الرايه، قال هاي تخوف رقيه. طير جنها بحضن قامت والتلافت، والدميع ناري بجفنها، وصرختي ومن غمضت حسبالي ماتت، مهبطة الراسي بحضنها. خويا زينب هي راية ومنها خافت، شلون لو صطيب متن، شلون لو صطيب متن، مش حال باكر سهم بعيوني شافت. وين اود جفوف من، وين اود جفوف. اي خدها صفر خوف شفته يا زينب، الرايه لو زل مذبحته يا زينب، ويمكن خوفا هدرعي ولامتي يمرقي النوبة ذب عمامك يا زينب. ارفع يدك الراية، الراية شافت هرقية يا زينب، ويلا خافت وشبكت عليك. ما أتعبك عمي، عمي قلت لها الدمع إلا قوم سهبيت الراية. عمي قلت لها الدمع إلا قوم سهبيت الراية. كانت بكل ليلة تعنى المكاني، كانت بكل ليلة تعنى المكاني، وين عم علي تسأل قلبك ينطر محنة ملكي آني، قلبك ينطر محنة ملك آني، من القثاني هواية أزعل، ولو غبت لحظة تقل للهم نساني، ولو غبت لحظة تقل وعشق وخي تدلل، شلون تتحملها تطلع من لساني الآن باكر عن شرحي، الآن باكر عن تصيح ذا شيلا جربتي يا زينة. اسمع، صيح ذا شيلا جربتي يا زينة، شو شلتها وما شلتنا، شو شلتها وما شلتني يا زينب، كان ظنها بنيت المسناية تقل من عيدها أغاري هواي، كان ظنها بنيت المسناية تقل من عيدها أغاري رهواية، يا زينب يا زينب. يلا شباب راية طيشها سولف ويا العباس رقي تقلي ودي سنين عمري كلها طيشها، على طولك يا الشهامة عندي لك عمي هدية العين سيدها، عند لك عمي هدية العين وافتح القاها ابتسامة، عوديتها تنام يمي وزند عشها، وهي كانت في حمام والزند مقطوع باكي من نحسها، وعشها ما ردي بسلامه. اسمع اسمع، تخاف لو صحنا باسمها يا زينب، شلون اذا جمرة بجدمها، من أغطيها جنيت بحضاني. شوف المحن، اتفز وقيلها اسم الله عمك آني يا زينة. يلا شباب الرايح قايم عمي. انا عندي وقت شباب واحد يشغل بعد فجوه اروح لك يا زين لخادم الحسين علي عويز الشويلي قل ودي سنين عمري كلها طيشه على طولك يا الشهامين عندي لك عمي هدية العين سيدها عندي لك عمي هدية العين سيدها وافتح القاها ابتسم وافتح القاها ابتسم عوديتها تنام يمي وزند عيشها هي كانت في حمامه والزند مقطوع باكر من حسها وعشها ما ردي بسلامه عشها ما خاف لو صحنا باسمها يا زينة شلون ذا جمر بجد يا زينة من أغطيها جنت بحضاني تفز وقيلها اسم الله عمك يا زينة الليلة الدمعة زينب في دوار رايشة ارفع ايدك يا زينب أصغري وياها انسى روحي أصغري وياها انسى روحي وكن حيلها أصغري وياها انسى روحي وكن حيلها من تقاودني بإيدي من تقاودني بإيدي أحلى ما بيها خجلها من أقلها شو تقلها أحلى ما بيها خجلها من أقلها أنا عندي كم رقي كم رقي عندي يا عمي وبس انت هاك ثور أصغري وياها انسى روحي وكن حيلها من تقاودني بإيدي أحلى ما بيها خجلها من أقلها يا أنا عندي أنا عندك ها كثر تشبه صلاتي وما أملها ها كثر تشبه صلاتي وما أملها لقيت حنان امي علي. خويا زينب كانها تدري، خويا زينب كانها تدري تكض ذينها. ويا زينب كانها تقدر تكوض اذنها وتبكي لو سمعت امي. يمها عنهم مرة حاجي يا زينب ودمها صب على التراجي يا زينب. المغرب العاشر أخذها إحساسها من كظت إذنها وكانها تدري بالموضوع. المغرب العاشر أخذها إحساسها وركضت بحضن أمها خلت راسها. يا زينب يلا الراية الراية شافتنا الرقي. يا زينب بدو الصوت الروح الراية حسين على عويذي شويل. من تحارك الخيمة نسمع ترج فدينا، من تحارك الخيمة نسمع ترج فدينا وتبكي وتعاين وراها، وتبكي وتعاين وراها وتركض تشبقني وانا اشبق عليها. ظنها بين جوشان اجاها، ظنها بين جوشان اجاها. شلون من تحترق باكر وانت بيها ويلهب ثيابك لضاها تصيح باسم الحق لعمي وما أجينا حرم لعيوني عمانة أويله. شلون أجيها وعالشريعة يا زينب، راسي وشفوفي قطيعة يا زينب. هذا البيت شلون راح شي ما أدري. هواي بي أسهام كون تشوفني تخاف منه ما تجين تعوف. خاف منه ما تجيني تعوفني يا زينب. انطيت حق هاي الليلة قدها والله انطيت حقها. يلا شباب ايدك الراية بعد جراحات عندي لك بعد اي بعد واي جروح عندي لك الليله واي جروح. عمي قلت لها